فيك في العافية. نعم. نعم. وهذا يمكن أن تأخذوا منها أيضا جواز الإخبار بما عند الإنسان من المال، بشرط يعني أن يأمن على ماله، الحساد أو السراق أو ما أشبه ذلك، يجوز أن يخبر الإنسان بما عنده من المال. طيب، قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخادم مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. إذا أنفقت، إذا هل اسم إذا أداة شرط، إذا أنفقت المرأة، المقصود بالمرأة هنا ربة البيت، فهي إما أن تكون الزوجة أو الأم، من طعام بيتها. الأصل أن البيت ملك للزوج، لكن نسب هنا من باب الاختصاص، فهمتم؟ باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها هي التي تتصرف، لأن المرأة ملكة في البيت، ولأن أمورا قد لا يتقنها الرجال ويتقنها النساء. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، وقوله من طعام هنا على سبيل التغليف فقط، قد تنفق من شراب البيت أو من مال ليس لا بطعام ولا بشراب، غير مفسدة جملة حالية، غير مفسدة. والإفساد في الإنفاق كيف يكون؟ يكون بالتبذير والإسراف، أو باشتراء ما لا يحتاجه أهل البيت، يعني بوضع المال في غير موضعه. وقوله إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، هل المقصود النفقة على نفسها وأهل بيتها أم الصدقة؟ الظاهر هذا وهذا، سواء كان على نفسها وأهل بيتها أو كذلك الصدقة، كان لها أجرها بما أنفقت. بما أنفقت، الباء هنا للسببية، بما أنفقت أي بسبب ما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، لأن المكتسب والذي يأتي بالمال من أصل من؟ الزوج. وللخادم مثل ذلك. طيب الخادم دوره في الأجر إيه؟ الخادم يحتمل هو الذي يرسل لاشتراء المقاضي وما أشبه ذلك. أنا عندي الخادم، الخادم غريب، الخادم لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيئا في هذه المنطقة. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. جواز، أولا جواز إنفاق المرأة من مال زوجها على نفسها أو على بيتها بشرط ألا تكون مفسدة. وهل يشترط إذنه؟ ننظر للعرف. نعم، ننظر للعرف، لأن القاعدة في ذلك أن المأذون فيه عرفا كالمأذون فيه شرعا، بشرط لا يخالف الشرع. وقيل المأذون فيه عرفا كالمأذون فيه لفظا، المأذون فيه عرفا كالمأذون فيه لفظا، فالمسألة عين للعرف. فإذا تعارف الناس في هذا البلد على أن المرأة تأخذ من مال زوجها نفقة فلا تحتاج إلى أن تستأذن، وإذا تعارفوا أن تستأذن فلا بد من الاستئذان. يستفاد من هذا الحديث جواز المرأة أن تتصدق من مال زوجها ولو بلا إذن، بشرط أن لا تكون مفسدة، بشرط أن لا تكون مفسدة. وكيف لكل فساد الصدقة؟ مثل أن يكون مثلا قد ترك مبلغا من المال وهو يعلم أنه لا هذا المبلغ سيكفيه إلى آخر الشهر، فيأتي فقير فتعطيه كل المال فتترك البيت بلا شيء فتبقى محتاجة هي وزوجها وأولادها، هذا لا شك أنه لا ينبغي. نعم. ويستفاد من هذا الحديث جواز إضافة البيت إلى المرأة ولو كانت غير مالكة له. قلنا هذه الإضافة إضافة اختصاص. طيب باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها متصرفة فيه؟ طيب في أمور البيت. ويستفاد من هذا الحديث تحريم الإفساد في النفقة، وقد من قوله غير مفسدة، وجاءت النصوص كثيرة في كتاب الله تحرم الفساد والإفساد، والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المفسدين. ويستفاد من هذا الحديث أن المرأة تثاب على هذا الفعل، أن المرأة تثاب على هذا الفعل، تثاب على هذه النفقة وعلى هذه الصدقة. ويستفاد من هذا الحديث جواز تصرف المرأة في مال زوجها، جواز تصرف المرأة في مال زوجها. فهل يترك الزوج لزوجته التصرف المطلق في المال، أم أن ذلك عائد إلى طبيعة هذه المرأة وعقلها؟ الثاني، لأن بعض النساء والعياذ بالله لا تستطيع أن تعطيها ولو دينار، لأنها قاصرة وناقصة عقل، لا تعرف كيف تتصرف. وبعض النساء من تتصرف خير خير النساء. وهل من الحكمة أن يأتي الزوج في آخر الشهر بالراتب فيضعه في يد زوجته كاملا فيصير كالعبد عندها، كل ما أراد أن يخرج أعطيني كذا أعطيني كذا قليل؟ والله هذا في الحقيقة لا ننصح به. نعم تعطيها النفقة ويترك الإنسان ما له عنده، ولكن إذا علم الرجل من نفسه أنه هو لا يحسن التصرف وزوجته أعقل منه في هذا، فإنه يمكن أن يدفع على هذا كلا ثم أخذ منه. ويستفاد من هذا الحديث جواز التصرف الفضولي، وهذه سبقت المسألة هذه. المشهور من المذهب أن التصرف الفضولي لا يصح. عرفت التصرف الفضولي ولا ما عرفوه؟ ما دي صابرة نسب. التصرف الفضولي حضرت فيه أن يتصرف الإنسان لغيره بدون إذنه، أشترى الوضح وأخرج الزكاة وما أشبه ذلك. طيب ويستفاد من هذا الحديث أن الزوج يؤجر على ما أنفقت زوجته في مصلحة، سواء في بيتها أو على فقير، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. حتى ولو لم يعلم بذلك، فإذا قال قائل كيف رتب الشرع على هذه المسألة الثواب ولم ينهي هذا الزوج، فما هو الجواب؟ يعني الزوج الآن هل قد يأتي فقير فيطرق الباب فتخرج الزوجة وتعطيه مالا والزوج في عمله لا يدري، كيف يؤجر؟ نعم نقول الذي اكتسب المال من الزوج، ولذلك أخذ الأجر. نعم. طيب لو كان بخيلا، إذا كان بخيلا يمنع الصدقة مين؟ هاي نعم قد لا يؤذي الولد. نعم نعم إذا علمت أنه بخيل وتخشى لنفسها منه فإنها لا تخرج إلا ما ينفق، إلا النفقة اللازمة للبيت. فهمت؟ لأن أصل هذا المال ماله ليس مالا لها، فإذا ذهبت تصرف فيه بغير إذنه وهي تعلم أنه لا يريد، وأصل أنه لا ينتفع بهذا، حتى ولو أخذت من ماله وتصدقت عنه فإنه لا ينتفع بهذا لأنه كان بخيلا مانعا للصدقة. وهذه المسألة مرت علينا الزكاة، أنه إذا كان مانعا للزكاة مصرا عليها ومات فإن ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله أنها لا تخرج لأنها لا تنفعه. نعم، لأن من شروط قبول العبادة أن يأتي الإنسان بها منشرح الصدر، أما إذا أتى بها وهو كاره لها فإنها لا تقبل منه. فهمتم؟ ها؟ هذه إذا كانت زكاة واجبة احنا رجعنا هذا المسألة، لكن إذا كانت تطوعية فإنها لا تقبل، وثم ربما تخشى على نفسها للمرأة، تخشى على نفسها لا. يعني لو جاء هذا الرجل البخيل والظاهر أنه البخيل والشقيق لا لا لا، فإنه إما يكون دائما المحاسبة لها أو لا يعطيها إلا قدر كافي. ويستفاد من هذا الحديث فضل أو واسع فضل الله تعالى أو سعة فضل الله، حيث أن المرأة إذا أنفقت فإن زوجها يؤجر، وكذلك الخادم. أما طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن العمل الصالح سبب للأجر، وفيه إثبات الأسباب، وفيه إثبات الأسباب. من أين يؤخذ؟ بما أنفقت وبما اكتسب، وبما اكتسب. ويستفاد من هذا الحديث أن الخادم أيضا قد يناله الأجر، ولكن ما وجه أجره هنا أو ثبوت أجره؟ قد يرسل هو لإعطاء الصدقة، وقد يرسل أيضا إذا كانت المسألة يعني فيها نفق على أهل البيت يرسل لاشتراء الأمور. نعم، ويستفاد من هذا الحديث أن الأجر إذا ناله الإنسان فإنه يناله كاملا ولا يأخذ أحد من أجل أحد، يؤخذ من قوله لا ينقص بعضهم من أجل بعض شيء، يعني أن الأجر لا يقتسمونه بل لكل أجره وثوابه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنها امرأة فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. زينب هي زوجة ابن مسعود، أنا عندي بنت معاوية الثقفية، جاءت امرأة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندها حلي، الحلي ما تتحلى به المرأة من الذهب أو الفضة، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود. قولها زعم، الأصل في الزعم ما هو؟ الكذب، وهنا لا تريد بذلك الكذب، وإنما تريد بذلك الادعاء أنه ادعى ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، يعني صدق أخبر بالصدق، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه، يعني أحق يعني أول تقدير. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد: أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم والصحابيات أيضا على العلم، لأنها جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من هذا الحديث أن العلم يؤتى ولا يأتي، وأن المفتي يؤتى إليه ولا يأتي. من يأخذ؟ جاء. ويستفاد من هذا الحديث جواز ذكر امرأة الغير باسمها. من أن يؤخذ؟ من قول أبي سعيد الخدري جاءت زينب، فهو ذكر زوجة ابن مسعود باسمها. ويستفاد من هذا الحديث جواز التكني، هو ما هو التكني هذه نسبة، ليس التكني هذه نسبة، لأن قال امرأة ابن مسعود اسمه عبد الله. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة. من أين أخذ؟ من قوله فقالت يا رسول الله، وقد سمع أبو سعيد الخدري ذلك وسمع بعض الصحابة ذلك، فدل ذلك على أن صوت المرأة ليس بعورة، خلافا لما ادعاه بعض المدعون أن صوت المرأة عورة وأنها لا ينبغي أن تتكلم أمام الرجال. هذا خطأ، خطأ. نقول نعم، لا ينبغي عليها، ينبغي عليها أن لا تخضع بالقول فيطمع الذي بقلبه مرض من أصبح من أصحاب الشهوات والشبهات، ولا يعني تلين صوتها ونتكلم في ذلك، أما الكلام الطبيعي فلا حرج فيه. ويستفاد من هذا الحديث جواز نقل الحديث بالمعنى. من أين أخذنا؟ لا، إنك أمرت اليوم بالصدق، ما قال فعل، قال ما قالت إنك قلت تصدق، نعم، إنك أمرت اليوم بالصدق، فيجوز نقل الحديث بالمعنى، والأفضل أن ينقل اللفظ، لكن قد يغيب اللفظ على ذهن الإنسان وينقله بإيش؟ بالمعنى ولا حرج. وفي صحيح البخاري كثير من الأحاديث بالمعنى، ومسلم، فهمتم؟ الرواة الذين نقل ونقل عنه. ولذلك بعض الأحيان تجد أن كلمة غريبة في النص، إما من حيث الإعراب لا يستقيم من حيث قواعد اللغة العربية، أو أن كلمة تخالف يعني يتغير بها الحكم وتخالف الرواية الأخرى، فيحكم على الذي نقل الحديث بأنه وهم، لعله وهم، أو تجد أو قال كذا شك الراوي بين قوسين. يحتمل أن يكون من المؤلف، لا يحتمل أن يكون من المؤلف، يحتمل أن يكون من الراوي حسب التعليق على هذا القول. لا، قد يكون تفسيرا وقد يكون اختلاف الروايات، اختلاف الروايات، أن أحد الرواة ذكر وهي حية. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذكر من أمر الناس بالصدقة. نعم، كان يكثر من أمر الناس بالصدقة. أما اليوم فالله المستعان لا تستطيع أن تكثر من الأمر بالصدقة، لأن الناس يتضجرون مع كثرة المال. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أمر بالصدقة، ويحتمل أن يكون الأمر للوجوب أو للاستحباب. ويستفاد من هذا الحديث جواز إخبار الإنسان بما عنده من المال، لأن قالت وكان عندي حلي. ويستفاد من هذا الحديث جواز تحلي المرأة، جواز التحلي. وجه ذلك أنها أخبرت وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها. ويستفاد من هذا الحديث جواز لبس الثياب المحلقة، ها؟ الحلي هنا لما قال وكان عندي حلي لم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يستفصل عن شكل هذا الحلي، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة الأمور في المقام. لأن تكلم عن الذهب المحلي، لا، قد كان عندي حلي، أخبرت أن عندها حلي، ما استفسر النبي، ما قال كيف من حلي هذا، هل هو محلق؟ إن كان محلق تصدق به، لا خير فيه، ولا طوقت في طوق من النار يوم القيامة. ويستفاد من هذا الحديث أن الحلي ملك للمرأة، حتى ولو اشتراه في الأصل الزوج فإنها تتملكه، خاصة إذا كان يشتري، إذا كان مهرا، لأنها قالت حلي لي. نعم. ويستفاد من هذا الحديث مسارعة الصحابة في الاستجابة للأوامر الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة ويحتمل أن يكون الأمر بالصدقة للوجوب أو للاستحباب، ومع ذلك فإن زينب زوجة ابن مسعود أرادت أن تتصدق بحليها كاملا، والمرأة التي تخرج الصدقة من الحلي لا شك أنها مؤمنة صادقة. ويستفاد من هذا الحديث كرم الصحابة وبعدهم عن صفة البخل والشح في مال الله، يؤخذ من قوله فأردت أن أتصدق به، وأنهم يقدمون الآخر على الدنيا. ويستفاد من هذا الحديث جواز غيبة، إن صح التعبير، الغائب للاستفتاء، لأنها قالت فزعم ابن مسعود، وقلنا أن الغيبة لها ست أحوال لا تحرم فيها، منها الاستفتاء، هذا ليس تظلما كحديث هند، نعم، مرات أبي سفيان، لكن هذا إيش؟ استفتاء. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي البسط في ذكر الحال للمفتي حتى يتسنى له الإخبار بحكم الشرعي على الوجه المطلوب. لأنها ذكرت أن لها حلي وأن زوجها زعم أنه وولده حق من أن يصدق، فكل هذا نستفيد منه أن ما ينبغي البسط فيه ينبغي أن يبسط فيه. ويستفاد من هذا الحديث أن بعض الأحكام الشرعية قد تغيب على بعض الصحابة. من أين يؤخذ؟ من غياب هذا الحكم على زينب امرأة ابن مسعود. ويستفاد من هذا الحديث نجيب أنه لا يلزم من أن تكون زوجة العالم عالمة. فهمت؟ ولا ما فهمت؟ منين أخذنا؟ نعم. ولو ها؟ لا أبدا أبدا، لأن بعض الشباب المتحمس، يعني الشباب الطيب المتحمس تحمسا جيدا، مو تحمسا الإجرام، يريد أن يطلب العلم ويتمنى أن يتزوج بطالبة علم مثله، فيخيل له أنه الآن إذا تزوج بهذه الزوجة ليش تخلف الزوج؟ طب لا ها هو شك على هيك بالزكاة سنة بالكلام. ف إن شاء الله أي يعني أعتقد أنه إذا تزوج بطالبة علم تعينه على طلب العلم، يحفظ هي ورد، هي تحفظ ورد، يراجع الحديث مع بعضهم البعض، بعضهم البعض، بحوث، مناقشات، مناظرات، مناظرات. والأمر ليس كذلك في الحقيقة، الأمر ليس كذلك، قد يتزوج بطالبة علم مثلي ولا يسعد معها، خاصة المرأة، تعرف المرأة ضعيفة، إذا مالت مالت كلها، صح؟ قد تميل إلى طلب العلم فيصير طلب العلم عندها مقدم لكل شيء، فإذا عاد هذا الطالب المسكين الذي أتى من مسجده أو من كليته، أتى من الدروس، يحتاج أن يعود إلى البيت، يجد البيت نظيفا، ويجد طعاما ساخنا، ويجد بدلة نظيفة مقوية، ويجد المرأة على بطن الكتب، يا امرأة ما في شيء، أنا عندي بحوث وأسوي، ما عاد هل في سعادة الآن؟ لا. طيب، ولكن المشكلة أنها قد تتزوج امرأة عالمة بالشريعة برجل جاهل فتترفع عليه بسبب العلم، فهمتني؟ ها؟ إيشي؟ لا شك أن المرأة كل ما تزوج، كل ما بحث الإنسان عن المرأة ينبغي أن لا يترك لها مجال في الترفع عليه، فهمت؟ يعني لا أخذها مثالا في كل شيء، إذا أخذها كثيرة الجمال ها مشكلة، إذا أخذها كثيرة المال مشكلة، إذا أخذها كثيرة العلم كذلك، لأن هذه كلها أسباب تدعو إلى شيء، إلى الترفع، فلا يسعد معه. وخير الأمور أوسطها، شكرا الحمد لله. ويستفاد من هذا الحديث جواز مطالبة الإنسان حقه فيما يرى أنه له الحق فيه. إيش قلنا؟ نعم، لأن ابن مسعود ادعى ذلك، قال أنه وولده أحق من أتصدق به عليه. ويستفاد من هذا الحديث جواز دفع الزكاة من الزوجة لزوجها. نعم، لماذا؟ لأن النفقة الأصل أن تكون على الزوج، ويرى ابن حزم رحمه الله أن المرأة إذا كانت غنية فإنه يجب عليها أن تنفق على زوجها، لكن الظاهر أن هذا كان يحكم به النساء الأندلس. ها؟ ابن حزم أندلس، والإمام القرطبي أندلس، وابن عبد البر كذلك، ولا من أندلس ولا من إسبانيا، فيخرج منه العلم إسبانيا. ها؟ بقول العالمات ومشاور العلماء. من أين أخذنا؟ نعم. وهذه المسألة ينبغي أن نفصل فيها. إذا قال قائل: إذا أعطت المرأة زكاة مالها إلى الزوج وهو يجب عليه أن ينفق عليها، فإن هذا المال سيعود إليه إذا ذهب ليشتري أشياء وأغراض، سوف تنتفع من هذا الشيء. فكيف نقول تدفعين الزكاة لزوجك ثم يرجع إليك هذا المال؟ نقول رجوع هذا المال إليه يكون بسبب آخر، وهذا لا حرج فيه. ولذلك لو أن إنسانا تصدق على ابن عمه بشاة ومات ابن عمه، فإن هذا الشاة تعود إليه بالوراثة، فهمت؟ ولا حرج. رجوع هذا المال إليه يكون بسبب آخر، وهذا لا حرج فيه. ولذلك لو أن إنسانا تصدق على ابن عمه بشاة ومات ابن عمه، فإن هذا الشيء تعود إليه بالوراثة، فهمت؟ ولا حرج. مثل لو أن شخصا أخرج زكاة ماله فأعطاها إلى فقير من الفقراء، ثم هذا الفقير أراد أن يقدم هذا الغني وقال تعالى: عندي لبيت، وقدم له طعاما من الزكاة التي أعطاها إياه، فإن ذلك يجوز ولا حرج. ينجم الرجل ما تعرض للمسألة، ها؟ ما تعرض منه، ما أعرف. طيب، أما مسألة الزكاة إلى الأصول والفروع التي تكلم عنها بعض الفقهاء وقالوا إنها لا تعطى إلى الأصول ولا إلى الفروع، فإن الصحيح من كلام أهل العلم أنه لا دليل على هذا أصلا، فإن الزكاة تعطى إلى الأصول والفروع، لأن الله تعالى علق إخراج الزكاة للمستحق على وصف معين، فمتى وجد هذا الوصف صار هذا الموصوف أهلا لقبول الزكاة. ولكن نقول لا يجوز أن نعطي الزكاة على حساب إسقاط الواجب. إذا أعطينا الزكاة للقريب من الأصول أو الفروع وأسقطنا بذلك واجب النفقة، فإن ذلك لا يجوز. وقد سبقت هذه المسألة. مثال: عنده أب، رجل عنده أب وماله يكفي النفقة عليه، فأعطاه من زكاته، أعطى الولد لأبيه من زكاته، فأسقط النفقة عليه، هذا لا يجوز. لكن لو كان الأب، لو كان هذا الابن له عائلة كبيرة وماله لا يكفي للنفقة على أبيه ولا ينفق على أبيه أصلا، وقد يكون له عائلة كبيرة ويملك نصاب نصابين ويحول عليه الحول ويخرج الزكاة، ففي هذه الحالة يجوز أن يدفع الزكاة لأبيه، يجوز أن يعطي الزكاة لأبيه. هذه سبقة الله. هل يجوز أن يعطي الزكاة لأخيه؟ دائما نسأل: هل مالك يتسع للنفقة عليه؟ إذا قال أنا أنفق عليه لأنه قاصد، نقول لا تعطي، وإذا كنت لا تنفق عليه نقول هذا هو الأولى، لأن الصدقة لذوي القربى صدقة وقربة. لا، إذا اتسع ماله، إذا اتسع ماله وجب، لا بد من أخذ كتاب النفقة لازم. لا يجب، حتى ولو لم كان لا يعيش عنده، إذا اتسع ماله ويستطيع أن ينفق عليه ولو كان بعيدا عنه يجب أن ينفق عليه، لا لابد. طيب، في مسألة إسقاط الواجب بالزكاة لا تجوز. لو أن الأب عليه دين والابن ينفق على الولد، هل يجوز أن يسدد الابن دين أبيه من زكاته؟ يجوز، لأن الابن لا يجب عليه أن يسدد دين أبيه، حتى ولو مات الأب فإن الدين يسدد من ماذا؟ من التركة، فهمت؟ نعم، سيأتينا زيادة تفصيل باب قسم الصدقات. إذا يجوز أن تدفع الزوجة الزكاة. طيب لو أن الزوجة عليها دين، والزوج عنده زكاة، هل يجوز أن يسدد من زكاة دين زوجته؟ يجوز، هذا الدين في ذمته ليس في ذمته، لأنه إذا سدد دينها لم يسقط حق النفقة. اللهم إلا إذا كانت قد استدانت من أجل أن تنفق على نفسها وعليها، فحينئذ لا يجوز له إذا اغتنى أن يدفع من زكاته لسداد هذا الدين. ليش؟ لأن هذا الدين الأصل أنه في ذمته، لأنه هو الذي يجب عليه أن ينفق عليه. فانتبهوا لهذه الفروق. إيش هي؟ الزوجة، الزوج، لا يستطيع أن يعني أن يخرج الزوج زكاته فيسدد به دين زوجته. نعم، بشرط أن لا يكون هذا الدين هو المتسبب فيه. إذا كان هو المتسبب فيه فلا. نعم، ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي تقديم الأحق في الصدقة. من الأحق؟ قال الولد والزوج. ويستفاد من هذا الحديث مراعاة أو اعتبار مراعاة المصالح، وأن الإنسان ينبغي أن يراعي الأصلح في الأصلح ويقدم الأهم في الأهم. ويستفاد من هذا الحديث جواز تصديق المدعي أو تصديق المفتي للمدعي إذا كان هذا الادعاء صحيحا، لأن الأصل أن البين على من ادعى واليمين على من أمر، لأن ابن مسعود رضي الله عنه زعم ذلك وادعى أن هذا أنه هو أحق من زوجته، وقد يقال منها أنه أن ابن مسعود أعلم من زوجته، لكن هذا بدل اتفاق ما في إشكال. طيب، فصدق النبي عليه الصلاة والسلام وقال صدق ابن مسعود. البين ظهر أن الظهر من أين البين؟ لا، من قول النبي عليه الصلاة والسلام، من إفتائه صلى الله عليه وسلم هذه بينة، فصدقه. ويستفاد من هذا الحديث زيادة تأكيد هذا الحكم أو مشروعية زيادة لتأكيد الحكم إذا احتاج إليه. انتبه المسألة هذه، زيادة تأكيد الحكم بالمناسب إذا احتاج إليه. من أين يؤخذ؟ ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صدق ابن مسعود، بل قال زوجك وولدك، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه. ولذلك نقول استفاد منه أيضا أن الإنسان إذا قدم الأحق من المستحق فإن الأجر يكون أعظم، لا شك، لأنه بدأ بالمهم وحينئذ يكون قد وضع الصدقة في موضعه. فيستفاد منه فائدة أخرى أيضا، أن الصدقة ينبغي أن توضع في موضعه وأن يسأل الإنسان عنه، يعني يسأل عن المكان الذي سينفقها فيه. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا غضاضة على الزوج إذا تصدقت زوجته عليه. من أخذنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، ولو كانت المسألة فيها غضاضة لك فإنه لا منع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل أنا لا أريد أن آخذ من مال زوجتي شيء، أخشى منها لأنها تمتن عليه، نقول لك الحق. إذا علم الإنسان أن زوجته تمتن عليه، إذا أخذت من مالها ترفع أحسن لك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان بينكم، والعوان جمع عان وهي الأسير إذا علم بعض النساء والعياذ بالله خاصة كان عندها راتب تكون موظفة تكون راتبها مثل راتب زوجها أو أكثر تترفع عليه أنا الذي أدفع الفواتير ولولا راتبي ولولا هذا المال الذي يأتي من عندي ولولا كذا لكنت في الحضيض ولكنت شاقي واحمد الله أن الله تعالى سخر لك زوجة مثلي ها يلا روح في السجن وبعد نتكلم يلا ناقص صحبة وهكذا فيعيش الزوج حياة الذل ليش؟ لأنه خرج عن القانون الإلهي والطبيعة التي أراد الله جل وعلا أن يعيشها الزوج والزوجة إلى الحضارة الغربية ولذلك إن عامل المرأة في المجتمع لا شك أنه أقرب إلى المفسدة من المصلحة اللهم إلا في مجال لا يمكن أن يشغل فيه إلا النساء تكون مفتشة تفتش النساء شرطية مع النساء طبيبة للنساء نعم القوابل أو ما أشبه ذلك وإلا فإن بقية الأمور الأولى أن يتولاها الرجال والإسلام لا يحرم عمل المرأة طيب بشوف شخصنا لنا من أين أخذنا نعم هذا الذي يظهر لنا الفول كما كنت ها مع التفريع أنا ما شاء الله حديث مبارك الله هذا الحمد لله يعني هذا حديث النبي ها يلا الله اعلم يكفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قوله صلى الله عليه وسلم اذا انفقت المراه من طعام بيتها من هي المراه هنا نعم بيتها من هذه بضابط اختصاص نعم غير مفسدة ما غير مفسدة كيف يكون مفسد نعم لها أجرها بما أنفقت يعني هل يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها بغير إذنه يجوز صح طيب إذا أنفقت المرأة من الذي يؤجر صح خازن أو الخادم خازن الخزينة أو الخادم نعم زواج ضبط البيت للمرأة نعم العز عشان إلى الكل صح طيب حديث أبي سعيد الخدري زينب امرأة ابن مسعود قالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة استفدنا فوائد يلا نعم حرص نعم نعم صح. صح قيل طلب العلم. نعم صح. نعم ذكر ذكر جزئي الاستثناء. نعم فقط ما خدش هي مسألة الزكاة، هل يجوز للزوجة أن تعطي لزوجها من الزكاة؟ من زكاة مالها؟ لا، والله هي قالوا يجب الكفر. لا ما في وجه مثل هذا. أنا قلت لك هل يجوز للزوجة أن تعطي زكاة لزوجها؟ قلت بخلاف ما قاله الظاهر. طيب تعطي الزكاة وهي ستستفيد بعد ذلك من هذا المال بسبب آخر. صح صحيح. نعم إذا كان فقير بأخيه لأنه لا يجب عليه أن ينفقه عليه. هل يجوز للزوج أن يعطي زكاته لزوجته؟ نعم. ولو يمكن. نعم، لكن في حالة يسر. نعم إذا كان عليها 100 دين يجوز للزوجة أن يعطيها من زكاته تسدد دينها بشرط أن يكون هذا الدين ها لا يتسبب فيه يعني ما استدانك له أو استدانك لتنفق عليه. هل يجوز للإنسان أن يعطي زكاته لأبيه؟ يجوز. نعم نعم بقوله صدق ابن مسعود. صح. ثم قال المؤلف رحمه الله ست أحوال. نعم منها هذه. نعم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. لا يزال يزال مضارع زال ويمكن يصرف يزول يزال يزيد وهذا الفعل مثال الاستمرار وهو من أخوات كان التي إذا دخلت على الاسم رفعت ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبره وعليه فيكون الرجل هنا اسم يسأل ويسأل خبره. ولو حذفنا يسأل ووضعنا خبرا هنا كيف يكون؟ لا يزال الرجل سائلا. فهمتم؟ لا يزال الرجل يسأل، يعني يكثر من السؤال ويستمر في سؤال الناس حتى يأتي يوم القيامة. يأتي ما قد يوم القيامة، لأن يوم هنا ليس سؤال، هنا ظرف زمان. حتى يأتي هو، والفعل هنا مستتر، فيكون يوم إعرابها مفعول به ظرف زمان. يأتي فعل مضارع، حتى يأتي وفعل مضارع منصوب بحتى. فهمت؟ لأن حتى هذه تقوم مقام إلى أن، يعني إلى أن يأتي. فهمت؟ حتى يأتي يوم القيامة، يعني هذا الرجل، فالفاعل هنا مستتر. يوم القيامة سمي بذلك كما سبق لنا، سمي يوم القيامة بهذا الاسم بثلاثة أمور. أولا لأنه يوم يقوم فيه الناس رب العالمين، ثانيا لأنه يوم يقوم فيه الأشهاد، ثالثا لأنه يوم يقوم فيه الحد. وليس بوجهه مزعة لحم، والعياذ بالله، مزعة لحم يعني قطعة لحم ومضغة لحم، يعني هل هذا على سبيل الحقيقة أو المجاز؟ حقيقة. يأتي ولا لحم في وجهه، تصور الجسد كله عليه لحم إلا الوجه، عظم، لا شك أن شكله يكون مرعب، متفق عليه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تحذير الأمة مما يترتب عليه الوعيد، فهو عليه الصلاة والسلام ما ترك شرا إلا حذر أمته منه. ويستفاد من هذا الحديث أن الرجل هنا لا يراد به الرجل فقط، بل يمكن أن يكون رجلا أو امرأة، فهذا ذكر على سبيل التغيير. ويستفاد من هذا الحديث أن الإكثار من سؤال الناس من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ووجه ذلك أنه رتب عليه هذا الوعيد والعياذ بالله. ولذلك سبق لنا أن الكبائر تعرف بالحد لا بالعد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكل ما ترتب عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب، كاللعن والغضب والطرد من رحمة الله وما أشبه ذلك، فهذا من كبائر الذنوب. فيكون الإكثار من سؤال الناس من كبائر الذنوب. ويستفاد من هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر سؤال الناس ولو كان محتاجا، لماذا؟ حتى لا يلحقه هذا الوعيد. ويستفاد من هذا الحديث إثبات يوم القيامة، ويستفاد من هذا الحديث إثبات البعث يوم القيامة أيضا بقوله حتى يأتي. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان من مكان موته إلى مكان موقفه وحشره مسافة. من أين يؤخذ؟ حتى يأتي. وهذا دليل على أي شيء؟ على أن الإنسان إذا خرج من قبره فإنه سوف يسير مسافة، وهذه تسمى المسافة هي الحشر هي الحشد، الحشد. ويستفاد من هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل. هذا الرجل الذي لم يكن له وجه في الدنيا وأذل وجهه في الدنيا بكثرة سؤال الناس، ناسب أن يعاقب يوم القيامة بأن ينزع اللحم على وجهه. ولذلك نحن نقول عندنا يعني نقول هذا رجل ليس عنده وجه، يعني أنه لا يستحق، لا يستحق. ما عنده ما في وجه وما عنده ليس له وجه، المهم بحسب الجهة. ويستفاد من هذا الحديث إثبات العذاب أيضا يوم القيامة، وجه نعم. ويستفاد من هذا الحديث فضيحة هذا الرجل، فضيحة هذا الرجل. كيف ذلك؟ لأنه إذا جاء ولا لحم في وجهه فإن الناس سيعرفونه، يعرفونه، ويقال هذا الرجل هو الذي كان يكثر من السؤال. ولذلك ماذا قال ربنا في حق الذين أهل هم أهل للنفقة؟ قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربهم في الأرض يحسبهم أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرف بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. فإذا قال إذا جاءنا شخص ورأيناه يكثر من السؤال، دائما يأتي بالمسجد، هذا الواقع، ماذا نفعل؟ لا يعطوه الناس، ليش ما يكون عندنا؟ عندنا لا يعرف، لا يعرف، يعرف لكن ما يستطيع. لا بد على أهل المسجد أن يتكلموا ويحذروا من هذه الظاهرة، من هذه الظاهرة التسول. ما في ما في الله في ينصحون إن شاء الله ويبينون للناس أنه لا ينبغي هذا الشيء. إذا جاء شخص وسأل الماء هل نعطيه؟ بحسب المصلحة، بحسب المصلحة. إذا عرفنا أنه دائما يتردد عليه فهنا لنا أن نمنعه، نأخذه على حدة وننصحه، نقول هذا الذي يترتب على ما تفعل كذا وكذا، فإذا شئت أعطيناك ولكن انظر العاقبة، لا بد من ذكره. من بعض الناس بإذن الله يأتي الناس يقف على الناس ثم ترده ويعود، ثم ترده ويعود. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. قوله من يسأل، من هنا اسم شرط أو أداة شرط؟ اسم شرط. من يسأل الناس أموالهم تكثرا، يسأل الناس أموالهم تكثرا مفعول لأجله، يعني ليستكثر، ليستكثر من مما يعطيه الناس أو مما يعطونه، فإنما يسأل جمرا. وإنما هذه تفيد القصر والتأكيد. إنما يسأل جمرا يعني يوم القيامة. يوم القيامة هذا الذي يكثر من سؤال الناس، أو نعم هو هذا الذي يسأل الناس ليستكثر. إيش نقول؟ يسأل يوم القيامة جمرا، فليستقل أو ليستكثر. فليستقل هذا أمر، والأمر هنا يفيد ماذا؟ يفيد التهديد، كقوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فليستقل أي فليتقلل، أو ليستكثر أيضا التهديد، يعني إذا شاء بعد أن سمع هذا الوعيد ليستقل أو ليستكثر وسيرى. وهذا الحديث لا يقيد الحديث الذي قبله، لأن بينهما فرق. فالحديث الذي قبله فيه ذكر ماذا؟ استمرار سؤال الناس، استمرار سؤال الناس. والحديث الثاني فيه الاستكثار، وبينهما فرق. فالأول استمرار حتى ولو لم ينوي الاستكثار، كل شيء يسأل الناس فيه. والثاني يسأل ويستكثر. أيهما أشد عذابا، الأول أو الثاني؟ الثاني.